يخرج الزاني وهو أقصى اللسان مع ما يحازيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه الكاف إلا أن مخرجها أسفل من مخرج القاف قريب من وسط اللسان، ثم افترضنا أن رب سائل يسأل لما جعل أقصى اللسان مخرجين لحرفين ولم يجعل مخرجا واحدا كأقصى الحلق، وأجبنا وقلنا بأن هناك فرقا بين أقصى اللسان وأقصى الحلق، وذلك لأن أقصى اللسان فيه طول وبين موضعي القاف والكاف بعد، ولذا اعتبر كل من الموضعين مخرجا خاصا لكل حرف بخلاف أقصى الحلق ففيه قصر، وبين موضعي الهمزة والهاء قرب شديد، ولذا اعتبر أقصى الحلق مخرجا واحدا لحرفين. المخرج الثالث وهو وسط اللسان مع ما يحازيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه الجيم فالشين فالياء غير المادية، وقلنا إن المخرج الرابع حي الله سالية الجبل، حي الله سالية الجبل، وقلنا أن المخرج الرابع وقلنا أن المخرج الرابع لحظة يا أحباب حياك الله. لا أخي الكريم الله يعزك ويكرمك، المساجد السبعة ومعاد مساجد سبعة خلاص بنوا مسجد كبير هناك فوق طريق تبوك إن شاء الله. الله يجزيك بالخير، الله يجزيك بالخير. طريق تبوك من الخلف يسار، لا هذا طريق قباء إن شاء الله. إن المخرج الرابع هو إحدى حافتي اللسان فيما يلي الأضراس العليا واليسرى أو اليمنى، ويخرج منه الضاد، وخروجها من اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين معا أعز وأعسر، أي صعب جدا. وبالجملة فالضاد أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولا توجد في لغة غير العربية، ولذا تسمى لغتنا العربية لغة الضاد. المخرج الخامس وهو أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحازيها من اللثة العليا، ويخرج منها اللام. المخرج السادس وهو طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يليه من لثة الأسنان العليا، ويخرج منها النون المظهرة والمتحركة، وقيدنا النون المظهرة لأن النون المخفاة عبارة عن غنة مخرجها الخيشوم أيضا، وهي من الحروف الفرعية. المخرج السابع وهو طرف اللسان، هذه مراجعة لآخر ما قلناه في المحاضرة السابقة، لنبدأ إن شاء الله المخرج الرابع وهو الشفتان، لنبدأ إن شاء الله المخرج الرابع وهو الشفتان. المخرج السابع طرف اللسان قريب إلى ظهره قليلا بعد مخرج النون، ويخرج منه الراء، والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه، وظهره يخرج منها الصاد والزاي والسين. أما المخرج التاسع فهو ظهر طرف اللسان مع عضو الثنايا العليا، ويخرج منها الطاء والدال والتاء. والمخرج الأخير وهو ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الضاء والذال والثاء. محاضرتنا الآن تبدأ مع المخرج والشفتان. نبدأ للكتاب على التكست إن شاء الله، وللتركيز والتفاعل بإذن الله جل وعلا حتى نكون مدركين لما نقول. طيب، المخرج الرابع وهو الشفتان وفيه مخرجان. المخرج الأول بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ده أول مخرج من مخارج الشفتين. يخرج منها إيه؟ إحنا بنقول شفتين، يخرج منها الفاء، يخرج

والجيم والشين وباء خطبت مع ضادها شجرية كما ثبت. بهذا تكون الحروف الشجرية أربعة. إيه هي بقى الحروف الشجرية؟ علشان ما فيش حد يفتكر ألقاب الحروف إن هي مع بعضها، لا. الحروف الشجرية بتنقسم إلى أربع أقسام. أول حاجة الحروف الأسمية. أسمية كده. إيه هي الحروف الأسمية؟ أسمية. بسم الله. أسمية. ده أنا التكست عندي مرتفع. نعم. أسمية، نعم. الحروف الأسمية هي ثلاث حروف. هي إيه؟ الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. لما نقول إيه؟ طيب الآن حصل الحق من صياصيهم وقذف في قلوبهم الروح فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. سليم. هذا الصاد. طب حرف الايه؟ حرف الايه؟ ازاي؟ حرف ازاي مثلا؟ حرف ازاي؟ فزين له الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. عندنا لحرف الايه ازاي. طب حرف السين سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والارض. سابقوا او وسارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. دي وسارعوا، إنما سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. آية سورة الحديد. آية سورة الحديد. ماشي. آية سورة الحديد. برضك آية سورة الإنسان تسمى سلسبيلا. نعم. كل هذه حرف السين لقبت بذلك ايه؟ لانها بتخرج من أسلة اللسان، يعني طرف. لانها بتخرج من أسلة اللسان، بتخرج من أسلة اللسان، علشان كده سميت حروف أسلية. أسلة اللسان يعني طرف لا مستقر. نعم. طيب عندنا بعد كده الحروف الثانية اللي هي التقسيم الثاني للحروف الشجرية. الحروف الثانية وهي الحروف النطعية. الحروف النطعية وهي ثلاثة: الطاء والدال والتاء. الطاء والتاء والدال. ليه تسمى الحروف النطعية؟ طب ليه؟ لخروجها من قرب نطع الفم، يعني اي غار، يعني من قرب غار الفم. يبقى اذا عندنا بتسمى الحروف النطعية لانها بتخرج من نطع الفم اي غاره، وهو الجزء الامامي من الحنك الاعلى. هو الجزء

حرف الثاء. طيب بالنسبة لحرف الذال، حرف الذال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وربك الغفار ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. هذا حرف الذال. طب حرف الضاء فين؟ حرف الضاء وظلموا انفسهم. هذا حرف الضاء. الظالمين ايضا. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. صح. سليم. ودانية عليهم ظلالها وذللت. الاثنين جنب بعضها. ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. احسنت يا فرماوي. فاذا كل هذه طبعا انا مش مجهز ولا بقرا في الكتاب عشان الحزم طبعا اللي بيجي على دماغي بقوله. فيمكن اقول ايات فرماوي ما ينزلهاش، ممكن فرماوي ينزل ايات انا ما قلتهاش، لكن لما اشير اليها لانها في هذا المضمار هي امثله. الحروف الزلقية. حياك الله يا هاب. حياك الله يا كبي. الحروف الزلقية وهي القسم الرابع من الحروف الشجرية، وهي حرف التام. هي حرف التام وحرف الراء وحرف النون. حرف اللام والراء والنون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك ولولا أي لولا لولا كله كده يحرك لسانه ويقول لولا لولا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. حرف التام.

يسيرا. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف فا فا فا بين لنا فما استطاعوا أن يظهروا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فيقول هاهم اقرأوا كتابي. نعم فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم أحسن. والواو وقادمنا من أوتي وا لا نقول وا وقادي وقادي وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. يبقى إذا هنا هذا الواو الباء باء لما نقول مثلا حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ حبطت أعمالهم. ولما نقول مثلا والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط السفلى وخروج الباقي من الشف من الشفتين. ونعتبرت بذلك علشان كده سميناها شفهية. وقلنا امثله الميم مثلا من الذين قالوا. وايضا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن ووقانا عذاب السموم. نعم طيب باقي حروف حرفين اللي هما الحروف الشوفية وهي حروف المد الثلاثة ونعتبر بذلك لخروجها من الجوف اللي هي الألف والواو والياء ونعتبر بذلك لأنها بتخرج من الجوف. طيب الحروف الهوائية وهي نفس الحروف الجوفية اللي قلناها الألف والواو والياء